باب الحساب. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصول التي تعول، والعول في اللغة هو الزيادة، كما قيل عال الميزان بمعنى ارتفع. والعول في الصلاح الفرائض هو أن تزيد أنصباء الورثة عن مجموع الأصل التي تأصلت منه. إذن العول زيادة السهام على أصل المسألة. والمسائل الفرضية من هذه الناحية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مسألة ناقصة، ومسألة مساوية، ومسألة عائلة يعني زائدة. فمثلا المسألة الناقصة، إذا وجدت بنت وأم فقط كم تكون مسألتهم؟ الأم لها إيش؟ السدس، والسدس مخرجه إيش؟ الست. البنت لها إيش؟ النصف، ومخرج النصف إيش؟ والاثنين داخلة في الستة، يبقى مسألتهما من ستة. الأم لها السدس واحد، والبنت لها النصف كم؟ ثلاثة. مجموعهم كم؟ أربعة. إذن الفروض نقصت عن مجموع ما صحت منه، بقي عندنا اثنين، يبقى هذه تسمى المسألة الإيش؟ الناقصة. وهذه يأتيها مبحث الرد، يعني نرد السهمين على الاثنين الموجودين بحسب أنصبائهم. فبعد ما كانت من ستة نجعلها من أربعة، اللي هي عدد السهام. نعطي الأم واحد من أربعة، ونعطي البنت كم؟ ثلاثة من أربعة، وانتهينا. فهذه مسألة ناقصة يدخلها الرد. أما المساوية فمثلا زوج وشقيقة، كم للزوج؟ النصف لعدم الفرع. وكم للشقيقة؟ النصف. نصف ونصف واحد صحيح، النصف كل منهما مخرجه من اثنين فتصح من اثنين، ناخذ احد المتماثلين. فالزوج ياخذ واحد من اثنين، والشقيقة تاخذ واحد من اثنين، لا زيادة ولا نقص. هذه تسمى ايش؟ متساوية. القسم الثالث وهو محل البحث هنا العول، بمعنى ان تزيد السهام عن اصل المسألة عكس الايش؟ النقص. فمثلا عندنا زوج وشقيقتان، زوج وايش؟ شقيقتان. كم للزوج؟ النصف. وكم للشقيقتين؟ الثلثان. معنى مخرج النصف اثنين، ومعنى مخرج الثلثين ثلاثة. الاثنين والثلاثة متوافقة ولا متباينة ولا متداخلة؟ متباينة. ما هو العدد الذي ينقسم على نصف على ثلث؟ ستة. الاثنين في ثلاثة بستة. إذن المسألة هذه من ستة. يا ترى نعطي الزوج النصف كامل؟ هل لو أعطينا الزوج النصف كامل ثلاثة يبقى للشقيق يبقى للشقيقتين الثلثين؟ لا. ولا نقص عليهم؟ نقص عليهم. لو أعطينا الشقيقتين الثلثين حقهم كاملا، هل حيبقى للزوج النصف؟ حيتبقى للثلث. إذن نقص كل، لو أعطينا أحدهما حقه كاملا لنقص حق الثاني. إذن نقص مين؟ يجب أن يكون النقص على الاثنين بنسبة ميراثهما، فحينئذ النصف والثلثان من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلثاها كم؟ أربعة. صارت إلى كم؟ سبعة. صحت من ستة، ولا يمكن أن يستوفوا نصيبهم إلا إذا رفعنا الستة إلى سبعة، يبقى عالت بسدسها. فهذه المسألة عالت، زادت سهامها على أصل مسألتها، أصلها من ستة ولكن مجموع سهام الورثة يبلغ سبعة، فنقول صحت من ستة وعالت إلى سبعة. إلى سبعة. طيب خلينا أيضا مع الزوج والإيش والشقيقتين، أم صارت زوج وشقيقتان وأم، كم للزوج؟ النصف. وكم للشقيقتين؟ ثلثان. وكم للأم؟ سدس، لجمع من الإخوة. نصف الستة ثلاثة، ثلثاها أربعة صارت سبعة، سدسها كم؟ واحد للأم. مجموع هذا الأسهم كم؟ ثمانية. يبقى صحت من ستة وعالت إلى ثمانية. طيب الزوج خليه معنا، زوج مبارك بن حلال، زوج وشقيقتان وأم، جيب لها أخ لأم. الأخ لأم كم له؟ السدس ولا لا؟ نعم. أصبح عندنا سدس الأم وسدس الأخ لأم، والسدسان مقامهما واحد، نكتفي بأحد المتماثلين، وعندنا ثلثا الشقيقتين من ثلاثة، وعندنا نصف الزوج من اثنين، الاثنين والثلاثة متداخلة في الستة، نكتفي بالستة. يبقى مسألتهم صحت من ايش؟ من ايه؟ من ستة. نصف الزوج ثلاثة، ثلثا الشقيقتين أربعة صارت سبعة، سدس الأم واحد صارت ثمانية، سدس الأخ لأم صارت كم؟ تسعة. يبقى صحت من ستة وعالت إلى كم؟ تسعة. إلى إيش؟ إلى تسعة. إلى تسعة. خلينا مع هذه أيضا، الزوج والشقيقتان والأم وإخوة لأم، يعني زادت عن الأولى إيش؟ إخوة لأم. فنرجع نفس الموضوع، الزوج له النصف ثلاث من ستة ثلاثة، الشقيقتان أربعة من ستة صار سبعة، الأم لها السدس واحد من إيش؟ من ستة صاروا ثمانية، الإخوة لأم لهم الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. يبقى وصلت إلى كم؟ عشرة. فتبلغ الإيش؟ ستة عقد العشرة. وإلى هنا انتهى عولها. إذن الستة تعول بسدسها واحد صير سبعة، بثلثها اثنين صير ثمانية، بنصفها ثلاثة صير تسعة، بثلثيها أربعة تصل عشرة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.